يطيح دمعه وسلم للفضا موقي وارفع يديني ذوبه تظلم عماقي اشوف قبري مر وحشته فوقي وتصير كل الحياه اضيق من اخلاقي يا نفس طالت ليالي غينا فوق كم قلت يا الله وقلتي تونا باقي يلمزنا هاللي تحن الغيثها نوق تعب تخيلك واقول يا قين يا ريح دمعة وسلم للفضا موقي وارفع يدينا الذنوب تظلم عماقي اشوف قبري تعبت يا ما تعبت وضاعت حقوق يا ما ندمت وردمت الذنب فوراقي يا ما سكت وتركت البوح العروق أخاف أسولف وخيب هقوة الهاق طيح دمعة وسلم للفضا موقي وارفع يدينا أخاف أبوح ويكون الصمت منطوق وأقول شي يحث الناس لفراقي يالله وانت الملاذ مسني عوق وأنا ذنوبي جهاد من راسي إلساق يطيح دمعة وسلم للفضا الله تغفر خطاي وترحم وتوق عظمي نهار الحساب وتكبر عتاقي يالله تغفر خطاي وترحم وتوق عظمي نهار الحساب وتكبر عتاقي